بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشبهة الرابعة، نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم، وعنها جوابان. قال رحمه الله تعالى، يعني لما ذكر المصنف رحمه الله ثلاث شبه. الشبهة الأولى أن توحيد الربوبية من فعله ولو طلب من الصالحين والأنبياء ليس هذا بشرك. والشبهة الثانية أن الآيات التي وردت في الشرك هي في الأصنام فقط وليست في دعاء الأولياء والصالحين. والشبهة الثالثة قالوا إننا لا ندعو الصالحين وإنما نرجو منهم الشفاعة والوسيلة والقربة. هنا يذكر الشبهة الرابعة، يقول ينكرون ويجحدون أن دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين عبادة، فيقول هذه ليست عبادة. وأجاب المصنف عنها رحمه الله بجوابين اثنين. قال رحمه الله تعالى، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، جحد أنه صادر منه شرك. يعني لو مثلا رأيت رجلا يدعو أحدا، لو رأيت رجلا يدعو قبرا فلو قلت له هذا شرك لا يجوز، فشبهته هنا قل لا، ما أفعله وأدعو به هذا الميت ليس بشرك، هذه شبهته. نعم. فقل له مجيبا، الجواب على ذلك هذا الجواب الأول، أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله، فلا يمكنه جحد ذلك. يعني تقول له الله عز وجل أوجب عليك أن تجعل عملك خالص وجه الله، فهذا صحيح؟ فيقول لك نعم صحيح، أن الله أوجب عليه العبادة لله، لما يستطيع أن ينكر هذا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يعني تقول له هل الله عز وجل أمرك بأن تخلص الأعمال وإفراد الأعمال له؟ فقل نعم، ما يجحد. نعم. فلا يمكنه جحد ذلك، وإن جحد ذلك كفانا مؤنة الرد عليه. نعم. يعني لو قال لا، الله ما أمرنا أن نخلص العبادة لله، معناه أنا مشرك أصلا، لماذا أمرنا الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كفانا مؤنة الرد عليه، لأن خلاص أظهر لنا أنه مشرك والعياذ بالله. نعم. فإذا قال نعم فقل له، فإذا قال نعم الله أمرنا بإخلاص العبادة له، نعم، فقل له بين لي هذا الذي فرضه عليك. نعم. يعني هو الآن قال نعم الله أمرنا بأن نخلص العبادة له، فتقول له بين لي هذا الأمر، ما معنى كيف؟ نعم. وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. نعم. فإذا سألته فقل له، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه عليك. نعم. إذا قال نعم الله أمرنا بإخلاص العبادة، فقل له ما هي إخلاص العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها؟ أيوه. وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. نعم. فإذا سألته عن حقيقة ما فرضه الله عليه، وهو يعلم ويقر أن الله افترض عليه إخلاصها، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. نعم. إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن نفسه. نعم. يعني لو قلت له هل الله أمر عبادة الله وحده؟ فيقول نعم. فتقول له ما هي عبادة الله وحده؟ فإذا قال أن أخلص العمل لله، فمعنى ذلك أنك ما عرفت أصلا، إذن ما عرفت أن الذي تفعله خطأ، لأن العبادة أن تفرد العبادة لوجه الله وحده. تمام؟ نعم. أعد. فإنه أعد. فإذا سألته عن حقيقة ما فرضه الله عليه، وهو يعلم ويقر أن الله افترض عليه إخلاصها، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. أي نعم، لكن لا يعرف العبادة ما صرف لغير الله. نعم. إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن نفسه ولما قدم على عبادة الله غيره، لكنه من أجهل الجاهلين. نعم، يعني لماذا صرف العبادة غير الله؟ لأنه لا يعرف ما هي العبادة، لا يعرف ما هي العبادة حقيقة، ولو كان يعرفها حقيقة لما صرفها لغير الله. يعني تقول له ما هي العبادة، فلو قال هو ما أوجبه الله عليه بإخلاص العبادة له، فنقول إذن ما تعرف العبادة، لو تعرف العبادة ما صرفت أعمالك من ذبح ودعاء ونذر ونحوها لغير الله. هنا. لكنه من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الجهل أنواع أعظمها الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. لا شك، يعني من كان عالما بالله جاهلا بغيره فهو عالم، يعني جاهل بما عدا ذلك من أمور الدنيا فهو عالم، ومن كان عالما بأمور الدنيا جاهلا بالله سبحانه وبأسماء وصفاته فهو جاهل وظالم لنفسه، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، والعلم حقيقة كما قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هنا العلم أعلم أنه لا إله إلا الله. وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه، فهو متغلظ جهله بأمرين، أحدهما يعني من يصرف العبادة لغير الله جاهل لأمره. نعم. أحدهما أنه جهل بالتوحيد الذي هو أساس الملة. نعم، يجهل ما أمر الله به، يجهل الأمر الذي خلقك الله سبحانه من أجله وهو التوحيد. نعم. والثاني أنه جهل بشيء مستفيض واضح عند كل أحد. والجهل بالشيء المستفيض عند كل أحد إفراد العبادة لله وحده سبحانه، حتى البهائم والطيور توحد الله سبحانه، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والهدهد ما لرب جئتكم بسبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش، وجدت قوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وهدهد ينكر عبادة غير الله، طائر صغير ينكر الشرك، فهو أمر مستفيض، يعني التوحيد هو معروف حتى البهائم تعرفه، الله خلقك تعبده ما تعبد غيره. والجهل بالشيء المعلوم الواضح أعظم من الجهل بالشيء الخفي. لا شك، ومن أظهر الأمور وأبينها هو العلم بالتوحيد، فإذا قيل ما هو الدليل على أن أظهر الأمور وأبينها هو التوحيد، نقول القرآن كل ما جل من أجل التوحيد، ما نزل إلا من أجل التوحيد، من أول مثل ما قال ابن القيم من أوله إلى آخره توحيد القرآن. نعم. فبينها له، يعني بين له أن الدعاء والطلب عبادة. بين له لأنه جاهل، فبين له أن الدعاء غير الله عبادة، أن الدعاء عموما عبادة وصرفه لغير الله شرك. نعم. وأحد تعريف العبادة أنه ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. نعم، ما أمر به شرعا يعني جاءت النصوص به من غير اضطراد عرفي. عرفي، من غير اضطراد عرفي يعني ليس عادة، يعني الصلاة ليست عادة وإنما جاءت بالشرع، ولا اقتضاء عقلي يعني ما فكرت، ما الإنسان يفكر كم نصلي ثلاث ولا أربع ركعات ثم صلى، لا وإنما أتت بالشرع، هذه العبادة من غير اقتضاء، يعني من غير اضطراد عرفي يعني تقليد عرفي بالعرف وفعل العامة، ولا اقتضاء عقلي ما فكرت ثم قلت نعم نصوم رمضان كم يوم، ثلاث أيام، عشر أيام، عشرين يوم، لا، فالعبادة ما أمر به شرعا لم تحدد العبادة لا بالعرف وعمل الناس وتقاليدهم ولا من العقل. نعم. نعم. وأحد تعاريف العبادة أنه ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء يعني عقلي، يعني كل شيء أمر به الشرع فهو عبادة، مثل بر الوالدين أمر بها الله سبحانه عبادة، صلة الأرحام عبادة، الصدق عبادة، صلة الأرحام عبادة، الإحسان للجار والضعيف والمسكين عبادة، فكل شيء الله أمر به عبادة، أمر بالصلاة عبادة، أمر بالذبح عبادة، أمر بالدعاء فهو عبادة، إذن لا تصرف هذه الأمور إلا لله. نعم. وقد أمرنا الله تعالى بدعائه وحده. نعم. هذه من أحد تعريفها العبادة. التعريف الثاني، وذكر الشيخ رحمه الله في هذا الموضع قال وهو من أجودها، تعريف شيخ الإسلام قال العبادة اسم جامع، يعني اسم يجمع لكل ما يحبه الله ويرضاه الأقوال والأفعال الظاهر والباطن، يعني كل شيء الله يحبه فهو عبادة. بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قبل إيش؟ وقد أمرنا الله تعالى بدعائه وحده. نعم. بقولك قال الله يعني تعالى بين له أن الله أمرنا بفعل العبادة له، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ادعوني استجب لكم، اذا الله امرنا بالدعاء فهو عباده ما نصرف الغير سبحانه. نعم. وهذه الايه تفيد ذلك انه يحبه ويرضاه والامر عباده. نعم. ما دام امر به فهو يحبه، يعني خذها قاعده كل امر امر الله به فهو يحبه سبحانه. نعم. الله امر بتلاوه القران يحب تلاوه القران، أمر بالصدق أما يحب الصدق وهكذا. نعم. فإذا أعلمته بهذا، يعني إذا أعلمته أن الدعاء عبادة، إذا أعلمته أن الآية تدل على أنه عبادة فقل له هل علمت هذا عبادة لله، هل علمت أن هذا عبادة لله، أعطيتك الآية هل اقتنعت أن عبادة غير الله؟ نعم. فلا بد أن يقول نعم، لأن في الآية مرغمة للجميع. نعم. لا يمكنه أن يجحد، فإن جحد سقط الكلام معه وعرف أنه مكابر وانتقل معه وانتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. جلاد. إلى الجلاد. نعم. إن أمكن. نعم. يعني قصده إذا كان مثلا حللت بساحة وساحة قتال تدعوهم لله فجحد ذلك فانتقل بعد ذلك إلى الجلاد إلى المسايفة والقتال. نعم. والدعاء مخ العبادة كما في الحديث. الدعاء مخ العبادة. نعم. فقل له إذا أقررت أن، يعني الحديث وهنا الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ هذا الحديث فيه ضعف، واللفظ الآخر وهو حديث صحيح الدعاء هو العبادة، فبين مسلم أن الدعاء عبادة فلا يشرف غير الله، وجميع أوامر ونواهي الشريعة أتت كلها من أجل إذا أردت أن تدعو لا تدعو إلا الله، لذلك صار الدعاء هو العبادة، أن تصلي وتزكي وتصوم كل من أجل أن قلبك يتعلق بالله في الدعاء في العبادة، فتقول يا رب، فإذا سمعت الرجل في دعاء يقول يا رب فهو دعا بدعاء التوحيد، دعاء الموحد. نعم. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، يعني بعبادة الدعاء، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ يعني الآن أعطينا الآية واتفقنا إحنا وياه على أنها عبادة اللي هو الدعاء. نعم. فلا بد أن يقول نعم. إن كان عنده التفات إلى الدليل، فإن من لازم إقراره بالأولى إقراره بالثانية، فبذلك انكشفت شبهته. فإذا قر بالآية يقر بأنه من صرف الدعاء غير الله فهو شرك. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ ودليله واضح وبرهانه قاطع. يعني الأمر الأول أنت بينت له، أنكرت عليه أن وقلت له أن الدعاء غير الله شرك، الآن أتيت بمنحى آخر تقول له إذا صليت لله وذبحت لله هل أنا فعلت عبادة ولا ما فعلت؟ فقل فعلت عبادة، إذا صرف لغير الله شرك. نعم. فلا بد أن يقول نعم، لا يمكنه أن يجحده. نعم، لو كانت ما هي عبادة لماذا نصلي؟ فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة، يعني عبادة النحر، غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. نعم، لأن لا بد أن يقول نعم لأنها عبادة، اعترفنا نحن اعترفنا وإياه واتفقنا أن من صلى أن الصلاة لله والذبح لله عبادة، فإذا صرفناه لغير الله إذن شرك، فلا بد أن يتفق معنا هذا الأمر. نعم. فلا بد أن يقر ويقول نعم، ما يمكن أن يجحد الثاني بعد الأول، بل إقراره بالأول لأن الصلاة لو صليت فهي عبادة، إذا صرف غير الله شرك. نعم. يلزمه الإقرار بالثاني. نعم. يعني وكذلك سائر العبادات، إما أن يقر أنها عبادة أو لا، فإن أنكر كونها عبادة أقيمت عليه الحجة، فإن أقر خصم. يعني مثل الطواف، لو قلنا له الطواف على الكعبة هل عبادة؟ فقل نعم عبادة، وأنا ألبس إحرام وأطوف عبادة، إذا صرفها لغير الله عبادة، تفعل القبر شرك فلا يجوز. وكذلك لو قلت مثلا أنا أنذر، لو قلت نذر لله علي أن أذبح جملا، فنذرت لله، فلو قلت ونذرت للحسين والبدوي وللنبي صلى الله عليه وسلم نذرا، إذن عبادة فلا يجوز أن أصرف لغير الله، وهكذا كل عبادة. نعم. فبهذا ظهر واتضح جهله وضلاله وانكشفت شبهته، وأن قوله أنا لا أعبد إلا الله إلى آخره محض جهل منه، وأن هذا عبادة لغير الله، وتبين أنه عابد غير الله، وأن ما يصنعه معهم عبادة لهم، وأنه عابد الله وعابد معه غيره. يعني هو شبهة ما هي؟ يقول أنا دعاء الأنبياء والصالحين ما هي عبادة، فنحن لا تسلسلنا معه أنها عبادة وتعطيناه الدليل دعو ربك ضرع وخفية، ثم قلنا له إذا صلينا وذبحنا هل عبادة أم لا، فإذا قال عبادة إذا صرف هذه العبادة غير الله شرك. هذا الجواب الأول. تمام. الجواب الثاني: وقل له أيضا، تقدم الجواب الأول وهو جواب كاف واف، وأردفه بهذا الجواب الثاني عن شبهته السابقة كما هو شأنه رحمه الله، يذكر جواب كما هو شأن المصنف رحمه الله شيخ عبد الوهاب. نعم. يذكر جواب الشبهة وافيا، ثم يزيده الجواب والجوابين والثلاثة، وهي قوله أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. نعم. المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هذا الجواب الثاني. المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين؟ يعني تقول له هل لما الله عز وجل ذم وتوعد من يعبد غير الله هل هو فقط الأولياء والصالحين أم عامة؟ نعم. هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فرأيتم اللات والعزى ومنتثلت الأخرى. لا يمكنه أن ينكر شيئا أثبته القرآن. واذكر له النصوص الدالة على أنهم كانوا يدعون الملائكة والصالحين واللات. مثل وجع الملائكة الذين عبادوا الرحمن إناثا يعبد الملائكة. فرأيتم اللات والعزى ومنات الثلاثة الأخرى. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. كقوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون الآيتين. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. هذه في الأنبياء والصالحين. وقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هذه في الأصنام. نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك. يعني تقول له المشركون الذي نزل فيهم القرآن هل كانوا مقتصرين فقط على عبادة الأصنام أم لا؟ فقل لا، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين. ثم فإذا قال نعم صحيح فقل له وهل كانت عبادة المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الدعاء. نعم، يعني أنها ما كانت عبادتهم إلا هكذا، هل هو هذا أو غيره. فإنه فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك. نعم، هذه عبادة المشركين اللي الله ذمهم ووصفهم بالشرك في الدعاء والنذر والذبح وغيره من العبادات. نعم، يعني أنها ما كانت عبادتهم إلا هكذا. نعم، يعني أنت وإياهم سواء، فابتعد عن عبادة الشرك والقبور والتجأ لله سبحانه. نعم، هل هو هذا أو غيره. فإنه لا يجد دليلا غير هذا. نعم، فقل له يعني ما يجد جواب إلا أن يقول صحيح الذي نزل القرآن فيهم ما كانوا يفعلون من الأمور التي أنكرت عليهم إلا من الدعاء والذبح والنذر وغيره من العبادات. نعم، فقل له أنا عندي دليل، وهي أن عبادتهم هي هذه ويعبدون من دون يعني الله. إذا قر بأن ما يفعله المشركون نزل فيهم القرآن هو في الدعاء والعبادة فعنده، فأنا أعطيك دليل أؤكد لك أيضا هذا. نعم، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله يعني يقول لهم مقرون أنهم عبيد تحت قهره، يعني كفار قريش مقرون تحت الربوبية أنهم عبيد تحت قهره الذي هو تحت الربوبية. نعم، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة. وهذا وسيأتي إن شاء الله غدا الشبهة الخامسة. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.